أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل

يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أعوذ بالرحمن منك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أحدا فقولي برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله.